أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حيا ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم. إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

أخرج على قومه من المحراب فأوحى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرّا بوالديه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ الرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول

فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان إلا فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في البلد صبيا قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. حقا إن لكل شيء في جماله حد, ولكن جمال القرآن الكريم ليس له حد. إنه جميل في معناه, جميل في لقاه, وما أبدع أن يتقابل الجمال بالجمال, جمال القرآن الكريم وجمال التلاوة والإتقان. وكذا أيها الإخوة المؤمنون, عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة, تلها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان, القارئ والمقيم ببركة السبع محافظة المنوفية. أما ركبة الأمن الصوتية والإنارة الكهربائية فلصاحبها حازم العيسوي المقيم بمدينة سرسليات, مع المعرض الفني للفراشة الكبرى فلصاحبها سعيد مؤداد المقيم بهذه البلدة. القراءة القادمة لفضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عضية, القارئ والمقيم بمدينة سرسليات.